السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. عجبتني في مقدمة الأخ الذي قدمني فقرأ عبارة جملة من ضمن كلماته ما ذكره الأخ في تعريف لي. أولا هو هذا الذي في الواقع نسعى إليه في خلال سفرنا وحضرنا حديثنا، نريد أن نصل إلى هذه النقطة من خلال هذه الأحاديث المتفرقة، أن يصل الإنسان إلى درجة معرفة هذه الأمور الثلاث: رحم الله من علم من أين وفي أين وإلى أين. الإنسان الذي يرى نفسه في سفر إلى الله عز وجل، وأن هنالك مبدأ ومقصد، وأن هنالك زاد وراحلة، هذا الإنسان في الواقع يكون له شأن آخر في الحياة. أحدكم في ليلة السفر له جو خاص في المنزل، وقديما قالوا أن المسافر كالمجنون من باب الذهول الذي يعتر المسافر. المسافر الذي يريد أن يسافر له جوه النفسي وعليه. الإنسان الذي يرى نفسه في هذه الحركة، في هذا السير التكاملي الذي يفهم من خلال النصوص المختلفة، البعض يرى كلمة السير هذا خاص ببعض الفرق بالسائرين إلى الله عز وجل، في أهل السير والأخلاق والعرفان وما شابه، وهذه في الواقع من الأمور التي يؤسف لها. أن جعلنا هدف الخلقة والحياة، جعلنا هذا الهدف خاصا بجماعة من الناس، والحال بأن الله عز وجل ما دام بعث خلقك مكلفا وعاقلا وشاعرا وملتفتا، فإن كل هذه التكاليف متوجهة إليك بلا شك ولا ريب. والقليلون الذين يعيشون حقيقة هذا السفر، الذي يعيش حقيقة هذا السفر يعد له عدة. والمصيبة الكبرى أن الإنسان بمجرد أن يذهب من هذه الدنيا يستفيق على سفره، ولكنه يستفيق وقد وصل إلى المحطة الأخرى وليس له زاد في تلك المحطة. هذه ديباجة أردت أن أقدمها لحديث الليلة، والذي لا يطول أكثر من نصف ساعة من باب تهيئة الأذهان. الكلام خير الكلام ما قل ودل. حديثنا في هذه الليالي المباركة في هذا البلد الكريم جعلناه تحت عنوان سير وحركة في الكتاب الذي جمع خطب علي عليه السلام، ولعمري إنه نهج السعادة قبل أن يكون نهجا للبلاغة. علي عليه السلام في هذا الكتاب القيم الذي جمعه الشريف الرضي، وحقيقة العالم مغبوط، الإنسان عندما يرى هذا الكتاب الذي جمعه الشريف الرضي يصل إلى حقيقة هذا الحديث، أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء. لولا هذا الجهد الذي قام به الشريف لما وصل إلينا هذا الكتاب بشكله هذا. وهكذا أصحاب الكتب الأربعة من الكليني والطوسي وغيرهم من علمائنا الأبرار. من ضمن وصايا علي عليه السلام، وإخواني أنتم عندما تسمعون وصية لعلي أو خطابا من علي لأصحابه، اجعل نفسك في زمرة أصحابه، لا تقول المخاطب كميل أو المخاطب سلمان، لا أبدا، المخاطب كل إنسان ينتمي إلى مدرسة علي. ومدرسة علي كما تعلمون جميعا هي مدرسة القرآن الكريم. يقول كميل: هنيئا لهذا الصحابي الذي توج حياته أخيرا، هذا الراوي توج حياته بالشهادة بين يدي الله عز وجل. كميل راوي ذلك الدعاء، وأنا أعتقد هكذا اعتقادا لا أجزم به جزما، ولكنه على كل حال على الأقل نحتمل قويا لأن الله عز وجل في الواقع قدم له الجائزة قبل العمل، هو قدم نفسه شهيدا في طريق الإمامة، ولكن الجائزة المعجلة أنه وصل إلينا هذا الحديث، هذا الدعاء الذي في الواقع لا يخلو منه مؤمن في ليالي الجمعة. كميل كان من خواص أصحاب علي عليه السلام. دعاء كميل هذا في الواقع تاريخه أنه كان في البصرة وزار علي عليه السلام وطلب منه أن يأن وطلب منه هذا الدعاء، فعلي عليه السلام قال له اكتب. هذا يدل على أن هذا الدعاء نقل كتابة لا من باب حفظ الراوي. يقول كميل أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان. هناك نقاط تربوية، قلت لإخواني في حديث سابق دراية الحديث شيء ورواية الحديث شيء آخر. أئمة أهل البيت يحبون أولئك الذين يقفون على كل كلمة من كلمات الأحاديث يستخرجوا منه درسا. كميل في دعاء كميل هو المبادر، ذهب إلى دار علي لعله كان في وقت غير متعارف فيه الزيارة، طلب من الإمام ذلك الحديث. ولكن في هذا الحديث الشريف يقول أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ما هو الدرس العملي من هذه الفقرة؟ علي رأى مادة مستعدة من خلال هذه الشخصية، من خلال شخصية كميل. علي عليه السلام ما انتظر كميل ليطرح تساؤله، وإنما أخذ بيده. هذا درس للعلماء العاملين في المجتمع. العالم ينثر علمه بمثابة زارع يبذر بذره ينثر بذره، فإذا رأى نفس مستعدة يجعل هذه النفس في منزله ويخصها بالرعاية المستمرة، لأن هذه نفس فيها علامات النمو والتميز. من وظائف المربين في المجتمع أن يضاعف الاهتمام بمن يرون فيه بادرة خير. علي عليه السلام يرى في كميل قابلية، يأخذ بيده في خلوة ويأخذه إلى الجبان أي إلى المقبرة. هنا الدرس العملي لنا أيضا، إذا أردت أن تنصح أحدا الآن قريبا بعيدا من الأسرة خارج الأسرة، لابد من تهيئة الأجواء المناسبة. طالما وعظنا الناس الزوجة والأولاد وغيرهم ونحن في حال الغضب، الذي ينصح أخاه المؤمن أو أخته المؤمنة أو زوجته وهو في حال الغضب، اعلم أن هذه النصيحة ترتد إليك، بل قد يجعل الشخص يتحداك في نصيحته. عهدنا ونعلم أن بعض الفتيات عندما يردن أن يسجلن موقفا أمام الأب المؤمن، في الواقع أول خطوة لهن خلع الحجاب، تريد بهذه الحركة أن تستفز الأب الذي في الواقع لم يعقد علاقة أنس ومحبة مع أولاده ذكورا وإناثا. لابد من تحين الفرص المناسبة. علي عليه السلام كان بإمكانه أن يعظ كميل وهو في بيته، لا يأخذ بيده ويذهب به إلى المقبرة ليعيش شيئا من أجواء الآخرة. هذه نقطة من النقاط التربوية في صدر هذا الحديث، في حديث كميل، وهذه من الأحاديث المعروفة في أوساط المهتمين بشؤون النفس والأخلاق، أن في الواقع هنالك محطات على الأرض تربط الإنسان بالدار الآخرة، منها زيارة المرضى. المريض يذكرك بشيء من عوالم الآخرة، وخاصة المريض المثقل، المريض الذي هو على كل حال يؤس من علاجه الذي يعيش سكرات الموت. زيارة هؤلاء المرضى من ناحية أمر راجح في الدعاء له، وخاصة بعض المرضى خاصة الذين في حالات خطيرة، حقيقة هؤلاء النظر إليهم يستدر الدعاء. ادعوا للمريض، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما مضمون الحديث: من زار مريضا ودعا عنده غمرته الرحمة. وأشار النبي إلى حقويه، أي منطقة الورك، كأن الرحمة تأتي إليه كالسيل فيغمر نصف بدنه، كناية عن كثرة الرحمة. أرجع وأقول بالنسبة إلى هذه المسألة، اغتنام هذه الفرص من أجل تذكير النفس بما وراء هذه المرحلة من المراحل. حقيقة إخواني، الذي يجعل نصب عينيه مراحل ما بعد الحياة الدنيا ويرى هذه النتيجة الحتمية بشكل يقيني، في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب يشمل الإيمان بالآخرة، ولكن في ختام هذه الآية تخص الآخرة بالذكر، وبالآخرة هم يوقنون من موجبات إثارة هذا اليقين وتنمية هذا اليقين الذهاب إلى المستشفيات وإلى المقابر أيضا، ولكن لا بالشكل المذهل الآن، يذهبون إلى المقابر، البعض يرتكب الحرام في المقبرة نظرا إلى بعض الوجوه أو ما شابه ذلك، بدلا من آلة التنبيه تصبح المقبرة أداة للمعصية. فإذا أنس المؤمن من محطات المؤمن الجميلة الذهاب إلى المقابر. البعض يقول: ما هذا الأنس؟ المقبرة فيها أنس؟ نعم إخواني، إذا حولنا المذاق، كونوا معي جيدا، قلت لكم الحديث غير طويل، الوقت لا يحتمل. إخواني تعالوا معي هذه الليلة نفكر في نقطة. أحاديثي كما تعلمون ليس إسقاط للتكليف ولا ملء للفراغ، وإنما هو لإثارة شيء من الوجدان. وبحمد الله من السنوات من العام الماضي إلى الآن رأينا بحمد الله آثار تجاوبية جيدة، لأنها أحاديث تمس الوجدان. أقول إخواني، من الأمور التي يهتم بها الإنسان المؤمن تغيير ذائقته وذوقه وحلاوة الحلاوة التي يستشعرها في وجوده. المؤمن يصل إلى درجة تتحول لديه المذاقات، قطعة الحلوى لذيذة وحلوة، إلا أنها لا تغري المؤمن كثير. بعض الناس همهم بطونهم. المؤمن يصل إلى درجة، قلت لبعض الإخوان، الاستذواق بالطعام جدا عملية بسيطة. لماذا؟ قطعة من الحلوى خارج الفم لا طعم لها، لأنك لم تستذوق، لم يدخل في جوفك للآن، فالحلوى خارج الفم لا طعم لها طبيعي. وبعد التجاوز من الحلقوم والدخول في المريء والمعدة أيضا لا طعم لها، لأنها تصبح مادة مرة حمضية ولها رائحة كريهة وطعم لا يتحمل. الحلوى، قطعة الحلوى تمر على اللسان ثواني وينزل في المريء. المؤمن لا يرى القضية تسوى أن يذهب مسافات بعيدة، مثلا زيارة مؤمن وهو يعلم أن هنالك طبق شهي، هذا الطبق الشهي لا يغريه كثيرا، ثواني من المرور على الحليمات الحسية الذوقية، ثم الطعام ينزل ليسبب لك تخمة وما شابه ذلك. المؤمن يترقى في مزاجه ليتحول إلى إنسان يستذوق حلاوة أخرى ما بعد هذه الحلاوات. هنالك حلاوة كما قلنا في الواقع استمتاع بالمطعوم، هذا الذي ذكرناه. هنالك استذواق أو استمتاع بالمشموم، الإنسان يشم رائحة المسك، أيضا خلايا الإحساس في الأنف تنقل ذبذبات إلى المخ يقول يا فلان اسمع واعلم أن هنا مسك، ثم يدفع مقابل ذلك الأموال الكثيرة. ثم الملمس، الاستمتاع باللمس، الإنسان يلمس الحرير فيحس بنعومة الحرير فيأنس، أو يضع يده على الملامس الناعمة الأخرى، الآن بحق أو بغير حق، بحلال أو بحرام. المهم هنالك روافد من العين، العين تنظر المناظر الجمالية، طبلة الأذن تلعب عند الاستماع للأصوات الموسيقية، وقلنا الفم وقلنا الأنف وقلنا الجلد، هذه الحواس المعروفة. المؤمن في عملية تحليلية يعمل عملية جراحية، عملية جراحية في الواقع من أفضل أنواع العمليات الجراحية في الوجود، لأن ثمرة هذه العملية ثمرة غالية جدا. المؤمن ماذا يعمل؟ المؤمن يذهب ليبحث عن مراكز تحسس اللذائذ. يقول الذي يدرك اللذة في الواقع هي الروح، هو هذا الجهاز الباطني. الآن مكانه أين؟ لا يهمنا، في المخ، في المخيخ، في الروح، في النفس، في النفس الربانية، في النفس الحيوانية، هذه أبحاث جانبية، في النفس النباتية لا ندخل هذه الأبحاث. المهم ما وراء الحواس. المؤمن يذهب ليتلاعب في هذا الجهاز. بأي معنى؟ بمعنى يبحث عن لذائذ معينة ويجعلها في إبرة، ويضع هذه الإبرة في ذلك المركز الخفي، ويجعل اللذة في ذلك المكان. بمثابة إنسان يستعمل المخدرات شما، وإنسان يدخل المخدر في دمه مباشرة، طبعا هذا تأثيره أكثر. أرجع وأقول المؤمن يحاول أن يكتشف أين اللذة في حياته، مصادر اللذة الباطنية، ويحاول أن يؤنس نفسه بهذه الحلاوة الباطنية. ولهذا أئمة أهل البيت عليهم السلام، إمامنا موسى بن جعفر عندما يودع السجن، وأنتم تعرفون أكثر إمام عانى السجن مع صنوف التعذيب هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إمامنا يدخل السجن فيشكر الله على هذه النعمة، نعمة الفراغ. الإمام إذا هو خارج السجن مبتلى بشؤون الأمة، بمراجعات الآخرين، والآن كتب الله له أن يدخل السجن، يدخل فيحول السجن إلى روضة من رياض الجنة، أنسا بالله سبحانه وتعالى، يشكر الله على هذه النعمة. الآن لماذا دعا على نفسه يا مخلص الشجر من بين ماء وطين إلى آخره، خلصني من سجن هارون؟ يقال للهتك الذي ورد على الإمام عليه السلام. الأمر أصبح في مرحلة صار فيها هتك وإذلال، الإمام طلب من الله تعالى الفرج. أرجع وأقول إخواني، اللذائذ المعنوية فرقها عن اللذائذ الحسية، أولا لا سلبية لها، الأكل الكثير فيه تذوق كثير، ولكن الإكثار من الحلوى كما تعلمون يؤدي إلى السكر في بعض الحالات. كل متع الدنيا عندما نبالغ فيها، سواء المتع الشهوية أو البطنية وما شابه ذلك، محفوفة بالمكاره كما تعلمون. القضية مكلفة، لا كل أحد يمكنه أن يأكل شهد العسل مثلا، يحتاج إلى مال، ولكن اللذائذ المعنوية ليس الأمر كذلك. المؤمن في كل لحظة بإمكانه أن يعيش أرقى لذائذ الوجود، يكفي أن يتوجه إلى القبلة أينما تولوا فثم وجه الله، ثم يقول الله أكبر، فيطير في عالم بعيد. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة الواجبة فحسب، لم تقل الرواية الفريضة معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن. كلما اشتاق إلى عالم الغيب، كلما ضاقت نفسه في الدنيا، وقف بين يدي الله عز وجل وقال الله أكبر، وساح سياحة تدرك ولا توصف. حق لبعض علمائنا الأبرار أن يقفوا في جوف الليل بعد الوصول لبعض هذه اللذائذ يتحدون أهل الدنيا ويقولون أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة، لذة لا تكلفك شيئا أبدا. ومن هنا نعتقد إخواني أخواتي أن الذي جعل يوسف صديقا مقربا معلما تأويل الأحاديث لا مسألة انصرافه عن زليخة. كثير من المؤمنين طوال التاريخ وقعوا في مواقف مشابهة ليوسف وغضوا أنفسهم عن الحرام. أين التميز في يوسف؟ التميز في يوسف إخواني أخواتي في كلمة مهمة جدا القرآن يذكرها ولكن نمر عليها مرور الكرام في سورة يوسف، يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. السجن أحب إلي من هذا الوضع في قصر زليخة ومن فتنة زليخة، أحب إلي. لم يقل أنفع لي، لم يقل أكثره مصلحة، قال أحب إلي، لأن في السجن رضا الله عز وجل. هنالك خلوة مع رب العالمين، أين الخلوة مع الرب وأين الخلوة مع زليخة؟ أين الثرى من الثريا؟ المؤمن إخواني، إذا ننتقل من حديث الجبان والمقبرة إلى هذه الحقيقة، لو الإنسان فترة من حياته فقط تعالى عن الشهوات، تعالى عن الحرام، تتغير عنده هذه الذائقة، فلم يعد يستمتع بالدنيا ذلك الاستمتاع الكثير فضلا عن الحرام في هذه الدنيا. إذن الدرس البليغ من هذا الحديث إخواني أن نغير هذا الطبيعة في أنفسنا بحيث تتحول حلاوة الوجود عندنا إلى حلاوة مرتبطة بعالم الغيب. فلما أصحر تنفس الصعداء، علي عليه السلام تنفس الصعداء. لماذا تنفس الصعداء؟ علي عليه السلام كما تعلمون عاش في هذه الدنيا وهو يعيش البلاء تلو البلاء، المرارة تلو المرارة، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. المؤمن له حزن خفي لا يفارقه، ولكن هذا الحزن لا هم المعيشة، لا كونه مثل باطلا عاطلا عن العمل، لا لأنه أخفق في الوصول إلى امرأة يحبها أو منصب يحبه. المؤمن يعيش دائما حالة حزن، هذا الحزن مربي. ما سمعنا أحد من أولياء الله عز وجل حزنه أدخله المستشفيات النفسية، ولكن أهل الدنيا في سوق الأسهم تعرفون هنالك ضحايا، بعض الذين خسروا أموالهم في سوق الأسهم أعرف البعض منهم انتحر طلقة في رأسه وأراح نفسه من هذه الدنيا. هذا حزن أهل الدنيا عاقبته الانتحار، ولكن حزن المؤمن حزن يربيه. ما هي روافد الحزن في المؤمن؟ المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. هذا الحزن من أين جاء؟ أولا حزن المؤمن حزن رباني، حزن المؤمن حزن رسالي. رب العالمين بتعبير البعض زبائنه قليلون، زبائن الدنيا كثيرون. رب العالمين السائرون إليه هم الأقلون عددا في كل عصر. بالله عليك لو فتشنا عن العدول من الناس، الآن دعنا عن العلماء لأن هذا تكليفهم، العالم أقل الأيمان فيه أن يكون عادلا، الآن الورع التقوى المراتب العالية أمر آخر، ولكن حقيقة في عامة الناس كم ترى من الذين يمكن أن تصلي خلفهم؟ معنى ذلك أن من لا تحرز فيه العدالة في مظن الوقوع في الإثم. إذن رب العالمين، أغلب الناس تعرفون هذه الأيام نسبة المسلمين أقل من نسبة غير المسلمين بكثير، ومن المسلمين كم هم الملتزمون منهم. المؤمن يحزن أن يرى هكذا هذه الرسالة غريبة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون، أكثرهم لا يعقلون. رب العالمين يصل به الأمر إلى أن يقول كلمة ثقيلة على بني آدم، لو أدرك هذه الكلمة بني آدم حقيقة يستحق أن يلطم الإنسان على رأسه. أو تعلمون رب العالمين ماذا يقول عنا كجنس كبشر لا كمؤمنين؟ الآن في خسر، ظلوم، جهول، ضعيف، هلوع، كل هذه المعاني موجودة، ولكن يصل الأمر لرب العالمين أن يقول الموت لك يا بني آدم، الموت لكم. هذه الأيام الموت لفلان أو لتلك الجهة علامة الغضب. رب العالمين عندما يصل إلى الإنسان يقول الموت لك، أنت ظلوم، أنت جهول، من أين قال الموت لك في القرآن الكريم؟ ولكن طبعا بتأويل بسيط، قتل الإنسان، ما أكفره، أي ما أشد كفره. ليس الكفر أن تعبد هبل واللات والعزى، الكفر أن تغطي نعمة الله عز وجل، أن تعطى هذه النعم، أن تعيش في هذه المناخات الملائمة، أن يمر عليك شهر رمضان المبارك ولا تخرج بتغيير أبدا في باطنك. نعم، هذا صورة من صور الكفر. أرجع وأقول أنه المؤمن من روافد حزنه في الواقع، هذا الذي نقرأه في كل ليلة في دعاء الافتتاح، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا إلى آخره. أو تعلم أن المؤمن في كل سبت له حزن؟ في كل سبت، ما المناسبة؟ افتح كتاب الدعاء، يوم السبت الأيام مقسمة على أسماء الأئمة عليهم السلام، ولا غرابة في ذلك تأويله في محله، اتفاقا الأشهر 12 شهر بعدد أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن دعنا عن هذه المقولة، يوم السبت يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هذا اليوم افتح كتاب الدعاء، ماذا تقول؟ تقول يا رسول الله هذا يوم السبت وهو يومك وباسمك وأنا فيه ضيفك وجارك. إلى هنا المعاني معقولة. ثم تقول يا رسول الله فما أعظم المصيبة بك علينا حيث فقدناك وحيث انقطع عنا الوحي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. افتح دعية الأيام في مفاتيح الجنان وغيره، يوم السبت فيه نياحة على رسول الله، فقدناك حيث انقطع عنا الوحي، فإنا لله وإنا إليه راجع، فما أعظم المصيبة بك علينا. غيبة الولي في زمان، في هذا الزمان أمر بسيط. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة، دعونا نذكر ولينا في هذه الليلة، يوم الجمعة كان يومه. هل هذا المعنى في الواقع يسير على صاحب الأمر أن يرى محبيه، أن يرى مقدرات الأمة، أن يرى كل شيء بيد غيره، وهو الإمام الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذا الموجود الذي عبد الله أكثر من 1000 عام، نعم العبادة، السبب المتصل بين الأرض والسماء. قرأنا في دعاء الندبة اليوم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وإذا بهذا الوجه، وإذا بهذا السبب، وإذا بهذا الحبل الممدود يعيش غريبا في الأرض. نعم، هذا من موجبات الحزن. الإنسان كلما زاد ذكرا لإمامه كلما زاد هما وغما. هذا من الروافد، من الروافد إخواني، ونختم الحديث بهذا الروافد لنعلم أن المؤمن له حزن متصل، ولكنه حزن بناء. هذا الحزن يتحول على شكل مناجاة في جوف الليل، هذه المناجاة تستدر منه الدمعة. إذا جرت من المؤمن الدمعة حقيقة يعيش ألذ لذائذ الوجود، لأنه إذا رق القلب وجرى الدمع فتحت له أبواب السماء، يأخذها فرصة ليتكلم مع الله عز وجل. مثل إنسان يريد أن يلتقي، شاب يريد أن يلتقي بمن يحبها وهي تتمنع عليه، الآن بأي داع كان، عندما يصاب بمرض من الأمراض اتصل بها ويقول: يا فلان أنا الآن اليوم مريض، لابد من أن أزورك لمثلا تسليني كذا كذا. فإذا حاز على اللقاء يشكر الله على نعمة المرض، يقول: نعم المرض الذي أوصلني إلى من أحب. أليس كذلك؟ المؤمن يعيش قساوة القلب، فإذا جاءه هذا الحزن جرت دمعته فحول المجلس إلى مجلس أنس رب العالمين. في المجلس الذي كان قبل هذا المجلس في مسجد الزهراء عليه السلام قبل قليل، قالوا لي إخواني القائمين على المسجد: نحن في ليالي القدر نحيي في هذا المسجد المبارك، ما رأيك بهذا الإحياء؟ نكثر من ذكر أئمة أهل البيت وذكر مصائبهم. قلت: جيد، ما المانع؟ ولكن حاول أن تحول هذه الدمعة، دمعة الرثاء ودمعة البكاء على مصائبهم، إلى دمعة المناجاة وبث الهموم وطلب التوبة بين يدي الله عز وجل. ما المانع أن نحول دمعة الولاء إلى دمعة التوحيد؟ نعم، القلب يرق بذكر أهل البيت فيحوله الإنسان إلى ذلك. الرافد الأخير، في الواقع رافد مجهولية المستقبل. حقيقة نحن سائرون إلى مستقبل المجهول. أقول لأنفسنا مستقبل الأمة، دعنا عن ذلك، مستقبلنا الفردي نحن إلى أين سائرون؟ لو الآن دخل هذا الملك الكريم الذي سنراه يوما ما، بعض المؤمنين في الحج أو في غيره يقوم بطواف بأعمال ويهديها إلى الملك عزرائيل، يقول: حتى أصادقه في الدنيا أرتاح، يرتاح مني، فعند قبض الروح لعله يرفق بي قليلا. نعم، هذه حركة جيدة. أقول: والآن دخل نبي هذا الملك الكريم وقال: أريد أن أقبض روح واحدا منكم، من مستعد؟ أذهب به الليلة إلى عالم الآخرة. ألا تعتقد أنه يا حار همدان من يمت يرني؟ نعم، كلكم تعتقدون بأن المؤمن إذا مات المؤمن فقبره روضة من رياض الجنة. زين، في هذه الحالة من منا مستعد؟ أنا أولكم أقول: لا أمهلني بعد فترة حتى أهيئ نفسي. أنا أعتقد ولا واحد منا مستعد في هذا المجلس أن يذهب إلى عزرائيل، يذهب معه إلى دار الآخر. هذا معناه ماذا؟ عدم الاستعداد. في سورة الجمعة قرأتم اليوم أو سمعتم: الولي حقا قل إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الذي لا يتمنى الموت كأنه ظالم من الظالمين. أقول بعد هذه المقدمة، نحن في مقدمة هذا الحديث، قلنا: خرج فأخرجني إلى الجبان فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. يبقى الحديث في لقاءات أخرى إن شاء الله، من أراد فيستمع لذلك. في ختام الحديث إخواني أخوات المؤمنات، أقول: ليالي شهر رمضان في الواقع فرصة ذهبية للمصالحة مع رب العالمين والإنابة إليه. الآن ما قلناه حديثا، الله يعلم ما كان في بالنا برنامج الآن ندعو كذا، ولكن نحن على مشارف ليالي القدر، أنا أقترح نستبدل فقرة الأسئلة باعتبار أن الليلة القادمة ليلة قدر، والأجواء بحمد الله أجواء روحانية جيدة. اقترح أن نستبدل هذه الفقرة بشيء من الدعاء والإنابة في هذا المجال حتى نستقبل ليالي القدر بشيء من التوجه بين يدي الله عز وجل. طبعا هذا اقتراح، ما الإخوان يؤيدون هذا الاقتراح أم لا، الأمر إليكم. نعم، ما نعم 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق منه المجلس بشيء من الدعاء بين يدي الله عز وجل، ولكن بشرط التوجه إلى القبلة أولا، الجلوس على الأرض ثانيا لغير ذوي الأعذار، والإنابة بين يديه مع تخفيف الإضاءة قليل حتى نعيش شيء من أجواء الدعاء بين يديه. وامثل مفاتيح الجنة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. في بعض الروايات ليلة السبت كليلة الجمعة، إن فات البعض وقفة بين يدي ربه يغتنم الفرصة هذه الليلة. إلهي أناجيك يا معبودا في كل مكان، عسى أن تسمع دعائي وتستجيب ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سقطه أحد سواه؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وجلالك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة، فإني لك من المستغفرين. جميعا معي من أراد أن يردد هذه الفقرة: إلهي لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتح؟ إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، ولا بأول من تعرض لمعروفك فجدت علي. سيدي عفوك. إخواني هنيا لمن عاش مشاعر التوبة قبل ليالي القدر، لتكون لياليه ليالي الرضوان لا ليالي الغفران. إلهي جث العائد بالمعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك، ورفع طرفه إليك خائفا وجه لغاء. إلهي رفع الظالم كفايه معترفا بذنبه. إلهي مولاي ما لي لا أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري. هذا مصيرنا جميعا، في مثل هذه الليالي تدخلون النور على قبوركم قبورنا جميعا. ما لي لا أبكي أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. نعم أبكي لخروجي من القبر عريانا ذليلا. هذه الأكفان إخواني تبلى في القبور، يحشر الإنسان كما يقول إمامنا، أخرج من قبري عريانا ذليلا، أنظر تارة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. اللهم ارحم في ذلك البيت الجديد وحشتي، وإذا نشرت للحساب ذل موقفي. بعض الناس يحشرون يوم القيامة والأغلال على أعناقهم فهم مقمحون، ينادي المنادي ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ولكن يا رب العالمين حاشا أن تعذبنا، إن لنا فيك أملا كبيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما. إلهي هذه الليلة نحن في جمع من ضيوفك شهر الضيافة، الشياطين مغلولة، أبواب الدعاء مفتحة. إخواني جميعا سلوا ربكم هذه الحاجة، اللهم فك رقابنا من النار، اللهم فك رقابنا من النار، اللهم فك رقابنا من النار. من أراد أن تفك رقبته من النار الليلة فليكرر معي عدة مرات ذلك الذكر الذي أخرج يونس من ظلمات البحر في بطن الحوت، نادى في الظلمات ونحن نتأسى بهذا النبي ونحن في ظلمات أهوائنا وذنوبنا. لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. مولاي يا مولاي نقرأ فقرات من هذه المناجات ونسألكم النعم. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت المجيب وأنا المضطر، وهل يرحم المضطر إلا المجيب. وأخيرا مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وأن يرحم الفاني إلا الباقي. استحضروا حوائجكم، فرج إمام زماننا، تفريج الكرم عنا، شفاء مرضانا، ونحن كلنا مرضى القلوب مقدمون على ليالي القدر، ولا ندري هل سترق قلوبنا أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية 3 مرات بنية كشف الكرم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، لا تخرج أحدا من هذا المكان إلا وقد غفرت له ذنبا، وفرجت عنه كربا، وشفيت له سقيما، وقضيت له حاجة. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، وصلى الله على محمد وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وأموات القائمين على هذا المكان، وأموات الحاضرين فردا فردا، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.